إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، لا نحصي ثناءً عليك، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، على نيته وسره، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله أكرم من رجوت نواله، الله أكرم من رجوت نواله، والله أكرم من ينيل نوالا. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى. الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسنا، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الأطهار، وأزواجه أمهات المؤمنين الأبرار، وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم لينقذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالعدل وبالقسط، بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم لتزكية الأرواح وتطيبها وتطهيرها مما حل بها من شرك بالله جل وعلا. بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن القلوب ببعثته وتسعد الأرواح برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فما أتاه اليقين حتى أتم البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كانت دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين. كان عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نعته الله جل وعلا في القرآن بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن مما يميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها تسري في الآفاق وتنتشر في الدنيا وتستقر في القلوب وتزكو بها الأرواح وتقتنع بها العقول، إن مما ميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها دعوة تتعانق فيها الأقوال والأفعال. فإننا لا نجد في سيرته ولا في مسيرته ولا في حياته صلى الله عليه وسلم قولاً يخالف الفعل، ولا سلوكاً يخالف المبادئ التي يدعو إليها صلى الله عليه وسلم. لقد أتت الفلاسفة بقوانين، فأتى أفلاطون بجمهوريته، وأتى الفارابي بمدينته الفاضلة، لكنها مبادئ ليس لها تطبيق على أرض الواقع، بينما مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات تزلزل بها المنابر وتسري في الآفاق وتدخل إلى القلوب وتستقر في الأذهان، فإذا بها أعمال توازي تلك الأقوال. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يدعو الآخرين بأقواله، كان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإسلام والتقيد بمبادئه والسير على منهجه بأفعاله الكريمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نستغرب إذا رأينا أن أحد المشركين يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناصبه العداء والكراهية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أفعاله وقاسها بأقواله قال: والله إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، لقد سرت تلك الأقوال في جوارحه وفي أركانه صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح كما قالت أمنا رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر الصديق حينما سئلت عن أخلاقه قالت: كان خلقه القرآن. أرأيتم القرآن الذي تتلونه والآيات التي ترددونها؟ هذه هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على تثبيت مبدأ القدوة في الناس، فهو النبي الذي يقف أمام صحابته وأمام قومه ليقول لهم: لا فضل لأسود على أبيض، لا فضل لأسود على أبيض، ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم نقرأ هذه الآية، كم نرددها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في خطبة عرفة وفي حجة الوداع ليقول للناس بعد أن بعثه الله جل وعلا ويرى الناس من كل حدب وصوب: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لأسود على أبيض، ولا لعربي على أعجمي، إلا بالتقوى. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان. لكنه صلى الله عليه وسلم وهو ابن سيد من سادات قومه، وهو من بني هاشم تلك القبيلة العظيمة التي أنجبت الأبطال وأنجبت القادة والتي كان لها الأثر العظيم في جزيرة العرب، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكسر أمراً من أمور الجاهلية التي استقرت في الأذهان، والتي للأسف لا يزال فئام من المسلمين يدينون بها، وهي أن المجتمعات تنقسم إلى سادة وإلى عبيد، سادة لهم ما لهم والعبيد هم في الدرجة الثانية. هذا الأمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته: أربعة من أمور الجاهلية لا تتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. أمور يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسر هذه الجاهلية وأن يغير الأذهان، فهو الذي أتى بالقرآن، لكنه أراد أن يكسر هذا الأمر بفعله صلى الله عليه وسلم. فيأتي إلى أحد الصحابة الكرام، إلى زيد بن حارثة، الرجل الوحيد، الصحابي الوحيد من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ورد اسمه في القرآن. زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى قلبه. زيد بن حارثة الذي أثبت الولاء الحقيقي لهذا الدين ولمحمد صلى الله عليه وسلم، يخرج مع والدته وهو غلام، فتغير عليهم جماعة فيأخذونه ويذهبون به إلى سوق عكاظ فيباع هناك كما يباع العبيد، ثم يشتريه حكيم بن حزام ويهديه لعمته خديجة بنت خويلد. فلما حدث ذلكم الزواج الميمون بنبينا صلى الله عليه وسلم، أهدت خديجة زيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقطع أهل زيد عن ابنهم، فهم يحملون في قلوبهم الشفقة والرحمة كما يحملها غيرهم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، محبة الوالد لولده وشفقته عليه. بحث عنه فلم يجد له طريقا، وإذا به يردد تلك الأبيات: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. فأخبر أن زيد الرؤية في مكة، فذهب أبوه حارثة ومعه إخوانه وقبيلته حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا محمد، يا نسل بني هاشم، أيها الكريم وابن الكرماء، لقد أتى إليك ابننا وبحثنا عنه، فخذ من الأموال ما تشاء وأطلق سراحه، فقد بكاه أباه وبكته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ قالوا: بلى. قال: خيروه، خيروه، إن اختاركم يرحل معكم بدون مقابل، وإن اختارني فوالله ما أنا بمفرط في رجل قد اختارني. قالوا: أنصفت وأجدت وأحسنت. لم يكن يخطر في بالهم أن ابنهم سيرجو أن يكون في بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك أهله وعشيرته. قالوا: يا زيد، إن أمك في انتظارك تبكيك وتتألم لفراقك، وإن محمدًا يخيرك بين البقاء معه وبين الرحيل معنا. لم يفكر، لم يتردد، لم يتوانى، وإنما قال سريعًا: والله ما كنت لأختار أحدًا دون محمدٍ صلى الله عليه وسلم. أليس هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. فاز زيد، فاز زيد بمحبته لرسول الله، وفاز زيد بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وفاز زيد أن خلد الله اسمه في القرآن وسطر مواقفه في كتاب يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل العظيم زيد بن حارثة، الذي ينظر إليه الناس شزرا وينظرون إليه على أنه عبد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذا الصنم في رؤوس الناس، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقرر أن يزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش. إنها ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. الناس يرون أنه زواج غير متكافئ، أي يزوج محمدًا ابن عمته وهي من بني هاشم إلى هذا العبد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب وقال لها: إني أريد أن أزوجك من زيد. قالت: يا رسول الله، أتزوج زيد وأنا خير منه؟ لا والله لا أتزوجه. فأنزل الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: يا رسول الله أقبل به. فتزوجها زيد بن حارثة، تزوجها زيد بن حارثة الذي ينظر إليه على أنه من الرقيق، تزوج بسيدة من سادات قومها. ولم يمنعها ذلك، ولم يكن في هذا غضاضة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت لدى الناس جميعا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمر الأيام فيحدث بين زيد وبين زوجته زينب ما يحدث بين الأزواج، فيقرر فراقها، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبره الله جل وعلا في عليائه أن الله عز وجل سيزوجه من هذه المرأة. ولكن كيف يتزوجها وهي ابنة رجل يقول الناس عنه إنه زيد بن محمد؟ فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في فراقها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه لك. تخفي في نفسك الأمر الذي أخبرك الله به، وهو أنك تتزوج من هذه المرأة، كل ذلك خشية من الناس حتى لا يقولوا إن محمدًا قد تزوج امرأةً كانت لأحد أبنائه. قال الله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، فلما طلقها زيد واعتدت، تزوج بها النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، استجابت لأمر الله وأمر رسوله، فعوضها الله جل وعلا بأن زوجها من خير الخلق أجمعين، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج وبهذه القدوة وبهذا العمل عادتين جاهليتين. أما العادة الأولى فهي التبني، فقد كان زيد يقال عنه زيد بن محمد، فقال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، وقال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأبطل بها أيضاً أن هذا الابن من التبني لا ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى من انتسب إليه وليس له أحكامه. وأبطل بها النبي صلى الله عليه وسلم عادة الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ورسخ في قلوب الصحابة جميعا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، يا من تقومون بشريعته، إن تطبيق الإسلام للآخرين هو أعظم دعوة من قولنا وأعظم رسالة نقدمها للأمة جميعا. فسيروا على منهج رسول الله، قدموا الإسلام بالقدوة الحسنة، قدموا الإسلام كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، تحينوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعوا وسائل التربية التي كان يقوم عليها صلى الله عليه وسلم ويعمل بها بين الناس جميعا. فإن منهاجه خير منهاج، وتربيته أزكى تربية، وتزكيته للنفوس أعظم تزكية، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر من قلوبنا، اللهم طهر من قلوبنا أمور الجاهلية، وطهر من قلوبنا ما يبغضه الله ورسوله، وأحل فيها القرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، نسألك يقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بصلاح أبنائنا ونجاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لدينهم وأمتهم وبلادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم أحل الأمن والاستقرار في جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله العزيز الغفار. لا إله إلا الله مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الأبصار والاعتبار. لا إله إلا الله ترضيه. لا إله إلا الله بها نلاقيه. لا إله إلا الله كلما صدح الحمام وبرق الغمام. لا إله إلا الله رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم فرج هم إخواننا في بورما، وفرج همهم في فلسطين، وكن لهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم شافي جريحهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك ببشار وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا وأهلنا أهل السنة في العراق وفي لبنان من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة. اللهم سقيا رحمة. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات، وأغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام.